السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، أما بعد، فمع المجلس 23 من مجالس قراءة كتاب أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وصلنا إلى المسألة المتممة للمئة، والتي يقول فيها المؤلف رحمه الله: والسنة إدخال الميت من مؤخر القبر، لحديث أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة. طيب، مؤخر القبر يعني إيه؟ ورجل القبر يعني إيه؟ ورأس القبر يعني إيه؟ والقبر ليه رأس ولا ليه رجلين؟ ولا القبر له مؤخرة ومقدمة؟ نعم، إحنا قلنا إنك بتيجي في حائط القبلة وبتعمل الإيه؟ الشق أو اللحد، سواء شق أو لحد. أنت هتيجي تحفر جدار القبلة في وشك أهو، بتحفر كده، تمام؟ بحيث الميت لما هينام هينام على جنبه الإيه؟ الأيمن، ويبقى وجهه وصدره وبطنه متجه للإيه؟ للقبلة، واضحة؟ فلما تيجي تنزله، هو لما يوضع هيبقى رأسه في اليمين اللي يتجه للقبلة، المتجه للقبلة، يبقى رأس الميت في اليمين ورجلين الميت فين؟ في الشمال. يبقى رجل القبر فين؟ اللي هو اللي هيوضع فيها رجله هو، لأنك لو هتدخله ازاي؟ بتدخله برأسه، هتدخله برأسه فيمر بالرأس، فيمر منين؟ من مكان رجليه هو الأول لغاية ما يوصل الرأس لمكانه. يبقى ده مؤخرة القبر ورجل القبر، مش كده ولا لا؟ يبقى رجلين القبر المكان اللي هيوضع فيه رجل الميت، ورأس القبر المكان اللي هيوضع فيه رأس الميت. وضحت الصورة؟ يبقى بيدخل الميت ازاي؟ ان كانت القبلة في الوش ايه؟ واللحد كده او الشق، هندخله من هنا، مش كده ولا لا؟ هندخله من يسار القبلة، يسار القبلة هو ده اللي هيوضع فيه رجله، فبينزل براسه في الاول، بعد كده يوضع في اللحد او يوضع في الشق متجهة للقبلة. يبقى الرجلين من مطرح المكان اللي نزلت منه، والرأس متقدمة. واضحة الصورة ولا صعبة؟ هي دي. فالسنة ادخال الميت من مؤخر القبر لحديث ابي اسحاق. يبقى ما جيش انا من ناحية يمين القبلة وادخله، يبقى لو دخلته هدخله بايه؟ برجليه. لا، السنة يدخل برأسه، مش كده ولا؟ التشريف للوجه، مش كده؟ ثم تتجه لليمين. طيب، قال: والسنة، يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، والسنة علمتنا ادق الامور، كل شيء، يعني دين بالشكل ده، دين بهذا الشكل، هل من الممكن ان يترك شيئا يحتاجه الإنسان في دنيا أو في أخرى؟ يعني مثلا على سبيل المثال، كيفية الحكم في الدولة، هل شرع بيهتم بهذه الصغائر؟ يعني الأمور دي قد صغيرة جدا بيهتم بها الشرع، فما بالكم بعظائم الأمور، كيف يعيش الناس ويحكم الناس وماليات الناس ومعاملات الناس. الذين يقولون هناك انفصال بين الدين وبين الدنيا، والدين لا علاقة له إلا بالمسجد والمسجد فقط، والدين خارج المسجد لا، محدش له علاقة خارج المسجد، لا علاقة للدين به، ما هذا الذي يقال عنه إيه؟ علمانية. هذه العلمانية لا تعرف عند المسلمين، تعرف العلمانية في بلاد فيها أديان أخرى غير الإسلام. دين يقول: ما لقيصر لقيصر وما لله لله، من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، مفيش قصاص، مفيش كذا، مفيش كذا، ماشي يتقبل العلمانية، وذلك العلمانية نشأت في بيئات غير إسلامية، لكن فهي متفقة مع ديانات القوم. لكن كيف تكون هناك علمانية في بلاد يقول الله في دينها كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. والغريب حدثت حادثة قتل، شاب قتل شابا آخر، شاب قتل شابا آخر، الشاب القاتل اتضح انه عنده 18 او ما كملش 18 سنة بكام يوم، يعني هذا الشاب يعتبر ايه في القانون حدث، والحدث لا تقام عليه الاحكام الجنائية، لان هذا الامر يحكم امام محكمة الطفل وليس امام محكمة الجنايات. الكلام ده القانون ده موجود قديما، مش موجود السيسي عمله ولا احنا اتعمل في هذه الايام. طبعا الاخوان يتلككوا عشان يعملوا فتنة، وكلنا راجح وكلنا مش عارف مين وكلنا ضد مين وعاوزين والبعض يقولك عاوزين شيخ لازر يتدخل. يا سلام، طب ما تدخلتوش قبل كده ليه؟ واول واحد يقتل وهو حدث، الاحداث عندنا مليانة قتلة، مش مليانة قتلة، التليم قتلة الاحداث، شباب اولاد صغار قتلوا، مش معنى يعني الحادثة دي اللي بتشنعوا وبتعملوا بتسووا علشان يوظفوها توظيفا سياسيا. لكن الله، طب الاخوان والسادة حزب النور والسادة حزب الاصالة اللي كان بيشرف عليه شيخ التكفير في الدنيا محمد عبد المقصود، لما وصلوا بقوا من الاغلبية في مجلس الشعب، ليه ما نقتوش القوانين من القوانين دي وكانت موجودة؟ القانون ده مش اخترع هذه الايام، وكنا بنقول ساعتها والله انا احسنت بهم الظن، اقسم بالله احسنت بهم الظن لما دخلوا مجلس البرلمان، مع انهم تكفيريين وخونة للاوطان وكل الدين وكل شيء، بس برضو هيحاولوا بقدر الامكان يشيلوا عنا معرة الحكم بالاحكام بالقوانين الوضعية التي تتعارض مع صريح الكتاب والسنة، مش كده ولا لا؟ لان انت عندك اشكالية، الدستور المصري بيقول انه الشريعة الاسلامية مصدر الرأي، المصدر الرئيسي للتشريع. معنى الكلام ده منذ ان صدر هذا الدستور، منذ ان صدر هذا الدستور واتحطت فيه الالف واللام، وكان في الاول مصدر رئيسي، المصدر، اصبح اي حكم يصدر بعد صدور دستور سنة 80 في عهد السادات، اي قانون لو خالف الاسلام يطعن امام المحكمة الدستورية العليا تشيله، لانه مخالف للمصدر الرئيسي للتشريع. لكن بقيت ايه يا اخوانا؟ القوانين التي صدرت قبل صدور هذا الدستور، القوانين القديمة من ايام الملك، مرورا بالفترة الستينات، مرورا بدستور 70، لغاية ما وصلنا ل80، لا وصايا للمحكمة الدستورية العليا على القوانين التي صدرت قبل هذا الدستور. تعرفوا كده ولا لا؟ يبقى الحل في مين؟ ان البرلمان يجيبها وينقيها ويحاول يعيد تعديل القوانين لتتفق مع المصدر الرئيسي للتشريع وهو الشريعة الاسلامية. قلنا الحمد لله اصبحت الاغلبية لحة، وهيقوموا بعمل لجان تعكف على القوانين المصرية لتنقيتها. فوجئنا بالمشايخ اللي غيروا هدومهم ولبسوا بدل وجرافطات، اذا بهم انشغلوا عن الشريعة الاسلامية تماما سنة كاملة. مجلس الشعب والشورى لم يتعرض لمسألة تتعلق بتنقية القوانين، وده كان امتحان لهم من رب العالمين ليثبت كذب هؤلاء الدجالين. ولا استثني واحدا الا شخص واحد منهم حب يطبق قانون الحرابة، حد الحرابة على، وكان عليه على البلطجية، عشان البلطجية بيقولوا بتاع في الحزب الوطني كانت ضد الاخوان والقصة دي، يعني برضو مش لله، ولكن للأسف وقفوا امامه وقالوا لا ورفضوا. يعني قدم المشروع عادل عزازي قانون الحرابة، رفضوا الاغلبية، ولذلك كانت النتيجة ايه؟ قعدوا في بيوتهم كلهم، واخدين بالكم؟ لان خدتوا سلطة، الدستور كتبتوه، ومجلس الشعب في ايديكم، ومجلس الشورى في ايديكم، بقى لحق في مجلس الشعب ومجلس الشورى، اهتموا بايه؟ تعالوا نعمل قانون علشان نمنع عمر سليمان والفلول من دخول مشعل، واهتموا بتثبيت أركان ملكهم وحكمهم. وما علموا أن الذي يؤتي الملك هو الله، والذي يثبت الملك ويجعله يستقر ويستمر هو رب العالمين. فلما لم تكونوا ناصرين لدين الله كما ادعيتم، واحد يقول لك يعني هم اللي مسكوا بعضهم احسن منهم من الناحيه الدينيه، ما قلناش كده، ولكن هؤلاء حكموا ادعوا الحكم باسم الله ووصلوا للسلطه بهذا الادعاء فوضعوا في الامتحان. ولذلك يغار الرحمن على دينه ان يتكلم به الكذابون او الدجالون. اما الغيرون فهم اهل دنيا يقولون احنا جايين نحكم علشان العدل ونعمل كذا بالطريقة العصرية، لكن لم يدعي لا اللي قبل مرسي ولا اللي بعد مرسي انه هيقيم احكام الله عز وجل. لكن ما فضلش 80 سنة بنكفر الحكام بغير ما انزل الله وبنكفرهم بالشبهة، واول ما نوصل للسلطة تكون النتيجة ان احنا نقول للناس ايه بقى خد بالك ما الشريعة مطبقة. مرسي اول ما مسك بيعملوا معاه حديث صحفي بيقولوه هتطبق الشريعة، لهم الشريعة مطبقة. طب انتوا كنتوا 80 سنه بتكفروا فينا ليه؟ الكلام ده مسجل، الشريعه مطبقه. قالوا لا. البذيعه ناصحه بقى المتبرجه قالت له ايه؟ لا احنا بنتكلم عن الحدود. قال لا، مين قال لك ان الحدود احكام شرعيه؟ دي الحدود من كلام الفقهاء. واصبحت الحدود اللي موجوده نصا في القران الكريم من كلام الفقهاء. وارجعوا، اللي مش مصدقني يراجعني، ولو ما لقيتوش الكلام زي ما بقول بالنص مش هقعد هنا تاني. يعني وانا صادق في كلامي على فكره، لو ثبت ان الكلام اللي بقوله ادعاء اقسم بالله ما هقعد في هذا المكان مره ثانيه، لان الكلام يقيني قيل في هذا الامر. ايه ده؟ فيه ايه؟ ولذلك كان لابد من ان مش الدوله تعزلهم ولا الجيش ولا الشعب، لا لا لا، رب العالمين. لان الله يغار على دينه ان يكذب الكذابون الدجالون ويجلسوا ويقولوا نحن نحكم بشرع الله وهم كذابين. ما فيش شرع الله، فين شرع الله؟ انت بتقول الاحكام الشرعيه مطبقه، لا، هم اللي كنتوا بتكفروا الحكام بغير ما انزل الله ليه؟ هو مبارك كان طاغوت ليه؟ والسادات من قبل قتل ليه؟ وعبد الناصر كان اما الشرائع الاسلاميه مطبقه عندنا في مصر كنتوا بتكفروا دول ليه دلوقتي؟ ثم بعد ما خرجوا من السلطه عادوا بنفس النبره وبيكفروا الحكام الجدد بنفس اللي كانوا بيكفروا بالسابقين. واخدين بالكم ولا لا؟ هذه المصيبه. المهم نرجع الى ما كنا بصدده، والسنه ادخال الميت من مؤخر القبر. هندخله من مؤخر القبر، ودخلوا الحمد لله. قال اوصى الحارث ان يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه، ثم ادخله القبر من قبل رجلي القبر. وقال هذا من السنه. عرفتوا بقى يعني رجلين القبر؟ لحد يخرج لك القبر ليه رجلين؟ مش كده ولا ايه؟ قال اخرجه ابن ابي شيبه في المصنف وابو داود ومن طريقه البيهقي، وقال هذا اسناد صحيح. وقد قال هذا من السنه فصار من المسند. يعني ايه من المسند؟ يعني مرفوع للنبي عليه الصلاه والسلام. طالما الصحابي يقول من السنه هذا له حكم الايه يا اخوانا؟ الرفع للنبي عليه الصلاه والسلام. قال قلت ثم روى له شواهد من حديث ابن عباس وغيره، وقال هذا هو المشهور فيما بين أهل الحجاز. ثم ساق حديثين في أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل من قبل القبلة. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام ساق البيهقي حديثين في أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل من قبل القبلة، يعني من ناحية القبلة، مش من المؤخر ولا من المقدم، لا، نزل إيه؟ ينزلوا كده، يعني تنزل بيه كده في الحفرة، مش تنزل من أولها ولا تنزل من آخرها، من حائط القبر. قال ثم ساق حديثين في أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل من قبل القبلة وضعفهما، وهو كما ذكر يعني ضعاف. وقد أعل الشافعي رحمة الله عليه الحديث الثاني منهما من جهة متنه أيضا بحجة أنه غير ممكن عمليا. اسمع بقى الشافعي عشان تعرف العلماء كانوا بيناقشوا الحديث ازاي، لان بعض الكذابين يقولون ان علماء الحديث ياخذون المساله بظاهر الاسناد حتى ولو كان المتن معلولا. لا، علماؤنا نقدوا المتون كما نقدوا الاسانيد. واخدين بالكم ولا لا؟ اعرفوا هذا جيدا، والامر ده مهم جدا عشان نرد على الدجالين اللي بيريدوا طعن في السنة النبوية. الاحاديث يا اخوانا خضعت لدراسات نقدية حديثية في الاسناد وفي المتون. مش طالما جالي الاسناد عن فلان عن فلان ظاهره الصحة والسلامة من الشذوذ والنكارة من ناحية الاسناد نأخذ الحديث واحنا مغمضين، لا، قاموا بدراسة نقدية للمتون كذلك. ولذلك دايما يتكلموا عن نظافة وسلامة الاسناد ونظافة وسلامة الايه المتن كمان. وعلم علل الحديث قايم على ايه؟ دراسة الاسانيد ودراسة الايه المتون. علة في المتن هو الشذ ايه والمنكر ايه. مش الشذ ان يخالف الثقة مجموعة الثقات، والمنكر ان يخالف الضعيف الثقات، مش كده ولا لا؟ يبقى في دراسة للمتن ودراسة للايه اخوانا للاسانيد. فهنا الامام الشافعي وهو علم من اعلام الاصول والحديث وعلل الاحاديث يقول في الام: اخبرني الثقات من اصحابنا ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم على يمين الداخل من البيت لاصق بالجدار، والجدار الذي اللحد لجنبه قبلة البيت، وان لحده تحت الجدار. هشرح لك المسألة دي بس عشان تبقى ايه واخد بالك، يعني لنفرج جدلا ان دي حائط القبلة، ده الجدار اللي دفن فيه تحت منه النبي عليه الصلاة والسلام. الامام الشافعي بيقول لك حدثني الثقات ان الداخل يكون حائط القبلة عن يمينه، اللي داخل غرفة النبي عليه الصلاة والسلام غرفة السيدة عائشة يبقى حائط القبلة عن يمينه، واسفله مباشرة اللحد قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فغير ممكن عمليا ان يدفن النبي وينزل من جهة حائط القبلة، لان لو حدث الكلام ده يبقى محتاج انا ايه مشاية امشي فيها بيني وبين الجدار اللي هو القبلة وبين القبر، يبقى القبر هنا حفر بحيث اقف هنا ونيجي بالجثمان الشريف وننزل بيه كده، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن لما يكون اللحد تحت الجدار مباشرة مفيش مكان تقف عليه عشان تنزل النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى الخبر غير صحيح، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الخبر الذي ورد غير صحيح ومنكر. نكرته ليه؟ لأنه غير واقعي. إزاي نزل النبي صلى الله عليه وسلم وهينزله بالذات إذا كان حائط القبلة في الغرفة تحته مباشرة لحد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن الغرفة صغيرة، غرفة السيدة عائشة، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم ثم دفن أبو بكر ثم دفن عمر، تمام؟ انحراف كده قليل، لأن لو كان واحد اثنين ثلاثة يبقى الأوضة خلصت، الغرفة خلصت، فأخذ هكذا كذا، ولكن بإيه؟ بشيء من الإيه؟ هو في المقدمة النبي صلى الله عليه وسلم يليق أبو بكر شبه يليق عمر، لكن إيه؟ على نفس الإيه؟ الخط، واضح يا إخوانا؟ نرجع لكلام الإمام الشافعي عشان يبقى الأمر واضح. فبيقول إيه الإمام الشافعي؟ أخبرني الثقات من أصحابنا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم على يمين الداخل من البيت، يبقى لداخل على يمينه القبر، تمام؟ لاصق بالجدار تحت الحائط مباشرة، لاصق بالجدار، والجدار الذي اللحد لجنبه قبلة البيت، اللي هو لاصق فيه هو القبلة اللي هو على يمين الداخل، وأن لحده تحت الجدار، فكيف يدخل معترضا؟ كيف يدخل جثمانه الشريف معترضا؟ يعني معترضا يعني تقف على الحائط اللي يكون القبلة في ظهرك وتنزله، مش هيحصل لان مفيش ارض اصلا بين الحائط وبين الايه وبين اللحد، واضحة؟ يبقى مفيش غير حل واحد، انك تدخله اما من الرأس القبر او من مؤخرة القبر، او تنزل بيه متجها للقبلة كده، وده الحل الثالث، تمام؟ نعم. فقال رحمه الله: فكيف يدخل معترضا واللحد لاصق بالجدار لا يقف عليه شيء، محدش عارف يقف عليه لانه نازل على طول، تمام؟ ولا يمكن إلا أن يسل سلا، لا يمكن إلا أن يسل سلا، يعني يدخل بإيه هكذا، يعني يدخل هكذا، ما يدخلش هكذا معترض كده معترضا إنك تنزله، لكن يسل يعني تدخله من مؤخر القبر يعني، واضح؟ قال ولا يمكن إلا أن يسل سلا أو يدخل من خلاف القبلة، زي ما وصفت لك إن إيه أنظر للقبلة ويحدث الإنزال، أو يدخل من خلاف القبلة. ثم قال وأمور الموتى وإدخالهم من الأمور المشهورة عندنا، يقصد عندنا في الإيه؟ ها؟ في الحرمين، مش كده ولا لا؟ هو مكي ده قرشي أصلا الإمام الشافعي. قال وأمور الموتى وإدخالهم من الأمور المشهورة عندنا لكثرة الموتى وحضور الأئمة وأهل الثقة، الأئمة اللي هم مين؟ مش أئمة المساجد، أئمة الإيه؟ الحكم، أئمة الدولة، وحضور الأئمة وأهل الثقة، وهو من الأمور العامة التي يستغنى فيها عن الحديث. واحد يقول لي ده معقولة يستغنى فيها عن الحديث؟ نقول الشافعي يتحدث عن إيه؟ عن زمانه، لأن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، مش كده ولا إيه؟ خدوا بالكم من الفترة الزمنية. فالشافعي بيقول هذه أمور ورثناها، ورثناها عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت النبي في عهد من؟ الصحابة والتابعين. فالمسألة لم تستغرق زمنا طويلا يحدث فيه التغيير، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك ما يحدث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في مكة في زمن الشافعي يكون في مسألة عمل الناس، وده هذا السر في كون الإمام مالك كان من أصوله عمل إيه؟ أهل المدينة. وقضية عمل أهل المدينة مش أي عمل، العمل المقصود به اللي شيخ الإسلام الجميع ألف فيه رسالة اللي في حجية عمل أهل المدينة عند الإمام مالك والملكية، نظرا لأن هؤلاء في السنن العملية وليس في السنن القولية، السنن الإيه؟ العملية. يعني مثلا على سبيل المثال الأحناف يتكلموا عن الصاع، يجي الإمام مالك يقول له إيه؟ أنا الصاعه اللي كان جدي بيأدي بيه الزكاة للنبي عليه الصلاة والسلام، هو ده صاع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن جدي كان بيؤدي بيه الزكاة للمصطفى عليه الصلاة والسلام. أنت عايز حب أكتر من كده إيه بقى؟ العراقي في الكوفة وفي البصرة والإمام أبو حنيفة المسألة عندهم مبنية على أخبار، ومن رأى ليس كمن سمع، مش كده ولا إيه؟ فلما تيجي تتكلم بتتكلم عن شيء عملي حدث، والزمن والعهد ما بيجيش في زماننا احنا ده، واقول عمل اهل المدينه، عمل اهل المدينه ده بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم قرن، لكن احنا بنتكلم عن ناس مالك بيحدث عن نافع عن ابن عمر، نافع تلميذ ابن عمر، يعني يبقى بينه وبين الصحابه كم جيل؟ شخص واحد. ففهمت مساله عمل اهل المدينه؟ فهنا بيحتج الامام الايه؟ الشافعي بهذا الامر. فبيقول ايه؟ لانه بيرد على ابو حنيفه، خلي بالك، لان اللي قال هذا الكلام بان النبي صلى الله عليه وسلم نزل دفن من حائط القبله مين؟ الاحناف. شوف بص بيقول ايه؟ وامور الموتى وادخالهم من الامور المشهوره عندنا لكثره الموت وحضور الائمه واهل الثقه، وهو من الامور العامه التي يستغنى فيها عن الحديث. خدت بالك؟ يعني هناخد الامر بالموروث، لان الموروث عن ايه؟ عن جدودنا على طول، مش ألف سنة ولا حاجة. قال ويكون الحديث فيها كالتكليف بعموم معرفة الناس لها، الحديث فقط هيكون تكليف، تكليف، لأن عامة الناس عارفين الإيه؟ كيفية التطبيق، لأنه أمور ورثوها، صح؟ ثم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار بين أظهرنا ينقل العامة عن العامة. الشيخ الألباني كاتب بنقلي، هذا خطأ، لا، الصواب ينقل العامة، لأنك لو قلت بنقلي مش هتمشي وهتكون فيها خطأ، فالصواب ينقل العامة عن العامة، وأنا صححتها من نسخة الأم بتحقيق الدكتور رفعت فوزي. قال والمهاجرون ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار بين أظهرنا ينقل العامة عن العامة لا يختلفون في ذلك أن الميت يسل سلا، فتجد ينقل أصوب، صح؟ ينقل العامة عن العامة لا يختلفون في ذلك، ينقلون ماذا؟ أن الميت يسل سلا، تمام؟ ثم جاءنا آت ثم جاءنا آت واحد جالنا من غير بلدنا يعلمنا كيف ندخل الميت. شوف بص الكلام، من غير بلدنا، ما تقولش بقى بلدي عشان هو بلده وهو المفروض اللي يجيله بعلم يكون، لا ده بيتكلم عن مدينة كل الناس صلى الله عليه وسلم وهو عايش فيها، فيجي لنا واحد لا هو ولا أهله ولا أباءه ولا أجداده جاي يعلمنا كيف ندفن الموتى ونحن ورثنا هذا عن أبائنا عن أجدادنا بالإسناد المتصل عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك ولا لا؟ ثم جاءنا آت، رد الشيخ الألباني في التعليق وقال هو حماد بن أبي سليمان من شيوخ أبي حنيفة كما في فتح القدير، صاحب فتح القدير الشافعي الحنفي قال هذا. قال الألباني وأقول بل الظاهر أنه أبو حنيفة نفسه بدليل قول الشافعي الآتي حتى روى عن حماد، فهذا صريح أنه غير حماد وإنما هو أبو حنيفة، وهذا الصواب فعلا. شوف بقى يقول إيه، ثم جاءنا آت من غير بلدنا يعلمنا كيف ندخل الميت ثم لم يعلم، قال كذا الأصل، وفي المجموع للنووي نقلا عن الأم لم يرضى، ولعله الصواب فعلا لو قلنا ثم لم يعلم لم تكن الجملة هيبقى فيها قلق، وإنما الصواب كما صحح النووي ثم لم يرضى حتى روى عن حماد عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل معترضا. طبعا هذا الكلام فيه زي ما ترون نقد وتشنيع يعني شديد، وهكذا العلماء يعني. ثم ساق الشافعي حديث ابن عباس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه. قلت ورجاله ثقات، رجال الشيخين غير شيخ الشافعي وهو مجهول لم يسمى، لأن الشافعي قال أخبرنا الثقة عن عمرو عن عطاء عنه. احنا في مجلس شرح الباعث الحثيث السابق قلنا أن العالم أو الثقة لو قال أخبرنا الثقة لابد من أن نعرف من هو الثقة، لأنه يبقى مجهول بالنسبة ربما كان ثقة عنده وليس ثقة عند الآخرين، فلا بد من أن تخبرنا من هو الثقة، وإلا يبقى الخبر مجهول. والكلام ده إذا كان الإمام الشافعي لما يقول أخبرنا الثقة اعتبر العلماء توثيق الشافعي يحتاج إلى إعلان عن شخص المبهم هذا، وإلا اعتبر أنه مجهول. يبقى يجي لي أخ لا لي في العير ولا في النفير، مش كده ولا لا؟ يقول لك محدثني الثقة، يا عم من انت وثقة عند مين؟ عند انا. هو انت عندك عند، مش كده ما قال الامام الشوكاني ويقول عندي وليس له عند، انت مين انت عشان تقول عندي ثقة؟ عندك انت مين؟ يا عم يحيى بن معين ولا انت بقى سيدنا عبد الله بن المبارك؟ يقول لك حدثني الثقة، عندك انت ثقة؟ طب مين هو؟ مش اما تثبت الاول انك انت ثقة او عدل من اساسه، واخد بالكم ولا لا؟ ايه دي المشكله؟ كل اخ يقول لك حدثني الثقه ويطلع هو في الاخر هو نفسه، لو طبقنا عليه قواعد اهل الجرح والتعديل يعني فحدث عن البحر. فيقول هنا يعني بقول الكلمه دي عشان نقفل بقى الباب ده، لان الباب ده احنا تعبنا منه قوي، قصه كل واحد يجي يجيب لك فزوره ويقول لك ايه حدثني الثقه، مش كده؟ لا اقفلوا بقى الباب ده، قصه الثقه دي بقى اقفلوها. اما انت الاول حد مين عدلك يا عم انت الاول لما انت تتكلم عن الثقات؟ تعب عليه شو الثقه. المهم يقول وعن ابن سيرين قال كنت مع انس في جنازه فامر بالميت فسل من قبل رجل القبر، من رجل القبر اللي هو زي ما قلنا، اخرجه احمد وابن ابي شيبه. طبعا احنا ما قراناش كلام الشيخ الالباني اللي في الحاشيه اللي فاتت، نعيد نقراه بقى. قال ايه؟ وما دل عليه هذا الحديث الموقوف ثم المرفوع قبله هو مذهب أحمد وعليه أكثر أصحابه كما في الإنصاف، خلافا للحنفية كما سبق في كلام الشافعي. واحتج لهم ابن الهمام بحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم دخل قبرا فأخذه من قبل القبلة، رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال ابن الهمام من أن فيه يعني ضعفه من أن فيه الحجاج ابن أرطاء ومنهال ابن خليفة وقد اختلفوا فيهما، قال ذلك يحط الحديث عن درجة الصحيح لا الحسن. قلت بل ذلك يحطه عن درجة الحسن، لأن الحجاج اللي هو ابن أرطاء مدلس وقد عنعنه، وحديث المدلس المعنعن غير مقبول عند العلماء، وهو أحد الحديثين اللذين ضعفهما البيهقي كما سبقت الإشارة إلى ذلك في أول المسألة. ولذلك أنكر النووي على الترمذي تحسينه إياه فقال لا يقبل قول الترمذي فيه إنه حسن، لأن الحجاج بن أرطاة ضعيف باتفاق المحدثين. وقال الزيلعي، متعرفين الإمام الزيلعي من أئمة الحديث ولكنه حنفي المذهب كما تعلمون، ولكنه من العلماء الكبار. وقال الزيلعي بعد أن حكى قول الترمذي وأنكر عليه، يعني أنكر على الإمام الترمذي تحسينه، لأن مداره على حجاج بن أرطاة وهو مدلس ولم يذكر سماعا، ومن هال ضعفه ابن معين. قال الألباني: قلت فهذا هو الحق عند من ينصفه، أن هذا الحديث ضعيف وحديث عبد الله ابن يزيد صحيح، اللي هو إيه ذكره في أول المسألة، أوصى الحارس وأن يصلي عليه عبد الله ابن يزيد. قال: ومن الغرائب أن ابن الهمام اللي هو الحنفي سلم بصحته، ولكنه رده من أصله بحجة أنه فعل صحابي ظن السنة ذلك. قول صحابي ظن السنة، شوف رد الأحاديث كيف يكون، شوف رد الأحاديث. قال: يقول هذا مع أن مذهبه أن قول الصحابي السنة كذا في معنى الحديث المسند كما نقلناه عنه في المسألة 77 صفحة 152، راجع المسألة 73. قال: ففيه رد على نوع آخر من التعصب وتخطئة الصحابة بدون حجة. المسألة الحادية بعد المئة، المسألة الحادية بعد المئة. قال: ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين، يبقى ادخلناه من رجل القبر مش كده؟ طيب، ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين ووجهه قبالة القبلة، قبالة القبلة اسم، ووجهه قبالة قبالة، ما ضمت الأولى ضمت معايا من غير ما أقصد، ووجهه قبالة القبلة، ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها، يعني بينام على جنبه الأيمن. يبقى رأسه أما أكون أنا متجه للقبلة يبقى رأسه على يمين القبلة، ورجلاه على شمال القبلة، وصدره صدره ووجهه في مقابلة القبلة. واحد يقول لك: طب وأنا هعرف أنيل الميت على جنبه؟ ما هو الميت ما فيهوش أعصاب ولا فيه روح، فلو وضعته على جنبي هيعمل إيه؟ هيتقلب على المكان الأعرض اللي هو الوجه أو الإيه؟ الظهر، مش كده ولا لأ؟ لكن ولذلك الأمر ده بيترتب عن طريق الإيه يا إخوانا؟ التراب، يعني التراب بيوضع بحيث بيبقى التراب من ناحية الظهر وتراب من ناحية الأمام، فيبقى أنت جعلت له هنا إيه؟ شيء يثبته، مش كده ولا لأ؟ تراب أمامه وتراب، يبقى عملت التراب كده، فبيوضع فيبقى مسنود، التراب سنده من ظهري فلا يقع على الظهر، ومسنود من أمامي فلا يقع على وجهي، فيبقى على جانبه الأيمن، تمام يا إخواننا؟ على الجنب الأيمن، فيبقى الوجه والصدر والبطن وبقية أجزاء جسمه كلها متجهة إلى الإيه؟ زي ما بينام الإنسان. السنة إنك تنام على إيه يا إخواننا؟ على جنبك الأيمن. فيقول: ويجعل الميت في قبري على جنبه اليمين ووجهه قبالة القبلة ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها، يبقى الرأس والرجلين، يبقى الرأس في اليمين والرجلين إيه؟ في الشمال، تمام؟ قال: على هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهكذا كل محبرة على ظهر الأرض. دي حقيقة، كل المسلمين بيدفنوا كده، يعني الأمر ده لا تجد فيه خلاف في المذاهب، المسألة دي ورثها الناس هكذا، تمام؟ قال: كذا في المحلى وغيره للإمام ابن حزم. المسألة الثانية بعد المئة. قال: ويقول الذي يضعه في لحمه بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الدليل ده جبنا برضو، هنقول أي كلام بنقوله لازم يكون فيه دليل من السنة مش من عندنا يا إخواننا، مش رأي شخصي، تمام؟ قال: والدليل عليه حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال، وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قلت بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصبت، ولو قلت بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصبت. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيح، والحاكم والبيهقي وأحمد من طريقين عن ابن عمر، واللفظ الأول لأبي داود وابن ماجه وابن السني، واللفظ الآخر للباقين. وأما الرواية الأخرى فهي للترمذي وابن ماجه والحاكم، ورواية لأحمد ومعناهما واحد. وقال الترمذي حديث حسن، وقال الحاكم وافقه الذهبي صحيح على شرط الشيخين. قلت وهو كما قال ولا يضر. طبعا الألباني كثيرا جدا ما يعترض على تصحيح الحاكم أو موافقة الإمام الذهبي، لكن هنا قال وهو كما قال، ويبدأ يدافع عن شيء قد يظنه البعض طاعنا في تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي له. يقول ولا يضر رواية بعضهم له موقوفا لأمرين. الأول أن يعتمدوا الحديث ورد موقوفا. طب لو ورد موقوفا ممكن يقال الحديث مضطرب، رفعه البعض ووقفه البعض، فده ممكن يكون ايه؟ اضطراب في الحديث. قال ولا يضره رواية بعضهم له موقوفا لأمرين. الأول أن الذي رفعه ثقة وهي زيادة منه، فيجب قبولها، لأن القاعدة عند أهل الحديث أن زيادة الثقة مقبولة، تمام؟ ويؤيده الأمر الثاني أنه روي مرفوعا من الطريق الآخر، أو يقول بسم الله وبالله. الأمر الثاني بقى بسم الله وبالله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث البياضي رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الميت إذا وضع في قبره فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الحاكم شاهدا للحديث الذي قبله وإسناده حسن. طبعا شاهد ليه؟ لاختلاف الايه؟ الصحابي. ما هو لو نفس الصحابي بقى يقال عليه ايه؟ طريق، مش كده ولا لا؟ متابع. لكن لو كان الصحابي مختلف يقال عنه يا اخواننا شاهد. ده الفرق بين الايه؟ الشواهد والمتابعات. المتابعات تعدد الطرق والحديث عن صحابين واحد، لكن الشواهد ان يتعدد ايه؟ الصحابه نفسهم، تمام؟ قال اخرجه الحاكم شاهدا للحديث الذي قبله وإسناده حسن. الحديث الثالث بعد المئة، ويستحب لمن عند القبر أن يحسو من التراب ثلاث حسوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم آتى الميت، يعني جاء الميت فحسى عليه من قبل رأسه ثلاثا، من ناحية الرأس حسى عليه ثلاث حسوات. أخرجه ابن ماجه بإسناد قال النووي رحمه الله جيد، لكن قال الحافظ ظاهر الصحة، ثم ذكر أنه معلول بعنعنة بعض رواته كما بينته في التعليقات الجياد. وهذا الكتاب للأسف من الكتب الضائعة، تعليقات الجياد على زاد المعاد، كتاب أكيد قيم جدا، يعني الشيخ الألباني انتقد وعلق على بعض المواطن في كتاب زاد المعاد، ولكن للأسف هذا الكتاب من الكتب التي فقدت من مخطوطة ولا يدرى، وربما خرج في يوم من الأيام ممهورا باسم أحد غير الشيخ الألباني، يعني يكون واحد يعني خد الكتاب وخباه وقال لك لما الناس تنسى. في بعض الناس ما عرفوش ان هذا الكتاب لو وجد ويسميه صاحبه أي تسمية، لو كان يعني موجود واحد فعلا أخذه ده طبعه بصمة الألباني هتظهر عليه. يعني فكرني هذا بالقوس العذراء. قوس العذراء دي قصيدة في الأصل للشماخ بن ذرار الصحابي الجليل، واخدين بالكم؟ بيوصف رجل صنع قوسا ثم بعد ذلك ساومه الناس وباعها. والمهم الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه، أخو أحمد شاكر الأديب الكبير والعالم المحقق، كان بيتناقش مع أحد الشعراء في زمانه، فهو بيتناقش معه تناقشه عن قيمة العمل، فهو اندمج قوي فكتب عن قيمة العمل، وأخذ قصيدة الشماخ اللي هي أبياتها قليلة جدا وصاغ منها قصيدة عظيمة وسماها القوس العذراء، بيتكلم عن إتقان العمل وقيمة العمل. ثم نشرت ونسي الأمر، ونشرت وانتهى أمرها، يعني عدد من النسخ وخلصت. سقط عليها كما قال الشيخ محمود شاكر في مقدمة المتنبي، قال سقط عليها أو التقطها لص ظريف، فأعاد طباعتها وكتب اسمه عليها. هو فاكر بقى قال لك محمود شاكر، مين محمود شاكر؟ ما هو مش مشهور، لا هو طه حسين ولا هو العقاد ولا هو نجيب محفوظ، فهو فاكر ان هم دول الأدباء المشهورين، فكتب. فطبعا أول ما طلع كل الناس ضحكت عليه، لأن محمود شاكر مش معروف عند العامة لكن معروف عند الايه؟ عند الخاصة. هذه القصة كلها واسمه عليه وبصمته عليه. يعني انت اسرق كتاب كده لمحمود شاكر، اسرق صفحتين لمحمود شاكر واكتب اسمك عليهم وانشرهم، كل الناس هيقول لك هيشاوروا عليك هذا لص. ليه؟ مش اسلوبك، اسلوب محمود. فان بالك ما يكون في الشعر كمان، يعني مش في الادب، يعني مش في الكتابة الداخلية. فكل عالم من الاقوياء دول بيبقوا في كل فن من الفنون بيخرج عمله وعليه ايه؟ البصمة. انت عارف البصمة الوراثية ومسألة الدي ان ايه والتحليل والكلام ده حقيقي بيظهر على كتاب. وذاك الشيخ الالباني كلامه يظهر من بين 20 عالم، كلام ابن تيمية يظهر. ولذلك لو واحد واضع كلام لابن القيم تقول له الكلام ده كلام ابن القيم، وانت ممكن تكون ما شفتش الكلام ده اصلا، واخد بالك ولا لا؟ لكن انت عارف ان الاسلوب ده اسلوب مين؟ الامام ابن القيم. ده اسلوب الامام ابن تيمية. برضو الشيخ الالباني في التخريج هيجاب يعني خب الكتاب 20-30 سنة، ان شاء الله ساعة ما تيجي تخرجه هيقول لك الكتاب ده بتاع الالباني. المهم يقول ويستحب المسألة الثالثة بعد المئة، قرأناها. قال كما بينت في التعليقات الجياد، لكن الحديث قوي بما له من الشواهد، وقد ذكرها الحافظ في التلخيص الحبير فليراجعها من شاء. ثم تبين أن الإعلال المشار، الإعلال يعني إيه؟ إظهار العلة يعني. الإعلال المشار إليه غير قادح كما حققته في الإرواء، إرواء الغليظ، والكتاب الذي خدم به الإمام الألباني مذهب إمام أهل السنة والجماعة، وأسدى لمذهب الإمام أحمد بن حنبل معروفا كبيرا. لأن كما نعلم أن مذهب الحنفي قام بتخريج أكبر الكتب فيه الحافظ الزيلعي، صح؟ وقام الإمام ابن عبد البر بخدمة المذهب المالكي في كتابه العظيم التمهيد، صح؟ تمهيد في أسانيد موطأ الإمام مالك، تمام؟ ثم قام الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني بتخريج كتاب عظيم من كتب الشافعية وسماه التلخيص الحبير لما في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تمام؟ فأصبح الحافظ ابن حجر خدم مذهب الشافعية بتخريج كتاب من كتبهم الكبرى، وقام الزيلعي بخدمة المذهب الحنفي، وقام ابن عبد البر لخدمة المذهب المالكي. مذهب إمام أهل السنة والجماعة عنده كتب كثيرة في المذهب، وأكبرها مثلا كتاب المغني وشروحه والتعليقات عليه، إلا أنه ما خدم حتى جاء الشيخ الألباني. وكان يستحث على هذا العمل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وكان متشوفا لإخراج هذا الكتاب النفيس إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. طبعا منار السبيل كتاب حنبلي، مذهب حنبلي، والفقه الحنبلي دايما الاستدلال فيه يكثر بالسنة عن أي مذهب آخر، مش كده ولا لا؟ ولذلك كان الكتاب على صغر حجمه كان مليئا بالأحاديث. فقام الشيخ الألباني بتخريج الكتاب في إرواء الغليل فأسدى لإمام أهل السنة، وكأن هذا الأمر ادخره رب العالمين في آخر الزمان للإمام الألباني الذي ليس بحنبلي ولكنه ينتمي طبعا إلى مذهب إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمة الله عليه أجمعين. قال ثم تبين أن الإعلان المشار إليه غير قادح كما حققته في الإرواء في الحديث 51 بعد 700. قال وأما استحباب بعض المتأخرين من الفقهاء، أن يقول في الحاسية الأولى منها خلقناكم وفي الثانية وفيها نعيدكم وفي الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى، فلا أصل له في شيء من الأحاديث التي أشرنا إليها في الأعلى. يعني الناس كثيرا يقولون منها خلقناكم، ياخد شوية تراب، منها خلقناكم على رأسي وعلى بطني وفيها نعيدكم على رجلي وفيها نخرجكم تارة أخرى ومنها نخرجكم تارة أخرى، فلا أصل له في شيء من الأحاديث التي أشرنا إليها في الأعلى. وأما قول النووي وقد يستدل له بحديث أبي أمامة رضي الله عنه، يستدل لماذا؟ لهذه البدعة التي أشار إليها الشيخ الألباني رحمة الله عليه واستحبها بعض المتأخرين من الفقهاء. فالإمام النووي يقول إيه؟ وقد يستدل له بحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. رواه الإمام أحمد من رواية عبيد الله ابن زحر عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم، وثلاثتهم ضعفاء لكن يستأنس. يبقى الإمام النووي يقول ثلاثتهم إيه؟ ضعفاء. قال: لكن يستأنس بأحاديث، يستأنس بأحاديث الفضائل وإن كانت ضعيفة الإسناد، ويعمل بها في الترغيب والترهيب، وهذا منها والله أعلم. طبعا الشيخ الألباني ساعة ما بيسمع مسألة الأخذ بحديث الضعيف في فضائل الأعمال، الشيخ ما بيسكتش في المسألة دي أبدا، لدرجة أنه كتب مقدمتين لكتابين عظيمين، أولهما صحيح الجامع الصغير، فأطال النفس جدا في الكلام على هذه المسألة. ثم حينما قام بتخريج أحاديث الترغيب والترهيب وتقسيمه إلى صحيح وضعيف، تكلم في هذه المسألة بأوسع مما تكلم به رحمة الله عليه في تعليقه على الجامع الصغير وأحاديثه وزيادته لجلال الدين السيوطي. فهو الشيخ الألباني الأمر ده عنده غير قابل للجدل ولا للمناقشة، وإن كان قائله كائنا من كان. قال: فالجواب عليه من وجوه. الأول: أن الحديث ليس فيه التفصيل المزعوم استحبابه، فلا حجة فيه أصلا لو صح سنده. يعني لو صح حديث أبي أمامة لا علاقة له بالبدعة التي استحبها بعض المتأخرين. الحديث ليس فيه التفصيل المزعوم، إنه قرأ الآية لكن ما قسمش وحذف تراب مع كل جملة من الجمل، تمام. قال الثاني: أن التفصيل المذكور لم يثبت في الشرع أنه من فضائل الأعمال حتى يقال يعمل بهذا الحديث لأنه في فضائل الأعمال، بل إن تجويز العمل به إثبات مشروعية عمل بحديث ضعيف، وذلك لأن المشروعية أقل درجاتها الاستحباب. هذه قاعدة مهمة جدا. يعني يا إخوانا، الأمر المشروع في العبادة ممكن يكون إيه من الأحكام الخمسة؟ ممكن يكون ايه؟ اما واجب، لا مش خمسة، مستحيل يبقى خمسة. انت هقول لك خمسة تقول لي باربعة، اقول لك لا مش اربعة تقول لي ثلاثة، لغاية ما نوصل للي انت للحق. لا هذا خطأ. اسمع، اقعد يا ابني، اقعد يا عمر، اسمع. بالنسبة للاحكام خمسة في الامور العادات وفي العادات، فأقول هذا واجب، هذا مباح، هذا مستحب، هذا مكروه، هذا حرام. لكن في العبادات ما فيش مباح، العبادات ما فيش فيها مستوى الطرفين. العبادة لا تكون واجبة يا مستحبة يا بدعة، واخد بالك ولا لا؟ هيقول ليه؟ ما ممكن تكون مكروهة أو محرمة. البدعة بقى تنقسم، في بدعة مكفرة كمان، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن يا بدعة يا إما إيه؟ ده بدعة في السلب اللي هو مكان الكراهة والتحريم. طيب بالنسبة للإيه؟ للإيجاب، يا واجبة العبادة يا مستحبة. تقول لي مستوية الطرفين، مفيش عبادة مستوية الطرفين. مستوى الطرفين يعني تعملها زي ما تعملهاش، مفيش عبادة عملها زي عدم عملها، مفيش عبادة كده. العبادة هتؤجر عليها، فازاي تكون واخد بالك ولا لا؟ الإباحة في إيه؟ ما هو المباح اللي هو إيه؟ مستوى الطرفين، تعملوا زي ما تعملوش، واضح؟ فما فيش في العبادات مستوى الطرفين، تمام كده؟ ولذلك الشيخ هنا قال ايه؟ خد بالك، قال: لأن المشروعية في العبادات يعني أقل درجاتها الاستحباب، ما فيش فيها مباح، الاستحباب، وهو حكم من الأحكام الخمسة التي لا تثبت إلا بدليل صحيح، ولا يجدي فيها الضعيف باتفاق العلماء. وذلك ما ينفعش تقول في فضائل الأعمال إلا بشرط. الشرط الأول أن يكون هذا الأمر قد ثبت بأدلة صحيحة، ثم بعد ذلك عشان تيجي تقول إيه؟ آخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لازم تثبت فضيلة العمل بنص صحيح، ثم بعد ثبوتها بالنص الصحيح أجي أنظر لهذا الضعيف الذي تكلم عن فضيلة العمل، فلا بد وان يكون ضعفه غير شديد. ثم حينما أقول به لا أنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام. كان إيه معنى كده؟ أنه في الآخر عمله زي إيه؟ زي لا عمله. ذاك الأفضل ترك الحديث الضعيف، لا يؤخذ بلا في هذا ولا في ذاك. فقال الثالث أن الحديث ضعيف جدا، بل هو موضوع في نقد ابن حبان، فإنه في مسند أحمد من طريق عبيد الله بن زحف عن علي بن يزيد وهو الألهاني، وقول النووي علي بن زيد بن جدعان خطأ لمخالفته لما في المسند. قال ابن حبان عبيد الله بن زحر ابن زحر، عبيد الله ابن زحر يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم. واخدين بالكم؟ يبقى الأمر ده إيه؟ شكل الحديث موضوع. قال فإذا كان أحسن أحوال هذا الحديث أنه ضعيف جدا، فلا يجوز العمل به حينئذ قولا واحدا كما بينه الحافظ ابن حجر في تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب. المسألة الرابعة بعد المئة، المسألة الرابعة بعد المئة. قال ويسن بعد الفراغ من دفنه أمور، دفن خلص ووضع في قبري، نعم يسن أمور. الأول أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر، يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر ولا يسوى بالأرض، وذلك ليتميز فيصان ولا يهان، لحديث جابر رضي الله عنه لا يستوي بالأرض، وإنما لابد أن تجعل فيه شيئا مرتفعا حتى يعلم أن هذا القبر، لأنه لو كان مستويا بالأرض من الممكن أن لا يصان ويهان وما شاكل ذلك، وجثمان المسلم محترم فلازم يقدر. قال وذلك ليتميز فيصان ولا يهان، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد، يعني جعلوا له لحد، ونصب عليه اللبن نصبا، يعني بعد ما بيدخل في اللحد بيقوم بإيه؟ سد اللحد باللبن، طوب اللبن، ثم بعد ذلك بنغلق الإيه؟ الشق الذي كنا قد فتحناه لنخف فيه من أجل معالجة الدفن، تمام؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد، ونصب عليه اللبن نصبا، ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي وإسناده حسن. وهتعرف جابوا التراب منين؟ يعني التراب اللي ارتفع ده هيكون قدره ايه؟ وجبناه منين؟ هنجيب تراب من بره؟ لا، هو التراب اللي كان في اللحد اصلا. ما هو في نقطة، ما هو الارض كانت مستوية، حفرت وادخلت الجثمان، الجثمان ده شغل حيزا من الارض، يبقى مكانه كان فيه تراب صح ولا لا؟ فلذلك بعد دفنه هتجد ايه؟ تراب زيادة. والكلام ده حتى بيحدث معاك لو انت مثلا بتحفر شيء عشان تحط ماسورة ولا حاجة، بعد ما بتحط الماسورة بتلاقي الارض ما بقتش زي الاول، بقى فيه تراب ايه؟ اكتر. ليه؟ مكان اللي شغلته الماسورة، مش كده؟ نفس الكلام هنا. الجثمان طبعا مع الفرخة، انا بضرب المثال عشان بس ابين لك ايه التراب جه منين. فبعد وضع الجثمان اصبح المكان اللي شغله الجثمان مكانه ايه؟ تراب زيادة. فالتراب ده بيبقى من فوق، فبتجيبش تراب من عندك، وانما هو التراب هيبقى اعلى مما كان عليه قبل ذلك، فبتسنمه. تسنمه يعني ايه؟ تسنمه، تخليه زي المثلث، والسنام اللي هو ايه؟ ظهر الجمل، لا تجعله لاطئا ولا مستويا، وانما هكذا السنة. فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد، جابر بن عبد الله، ونصب عليه اللبن نصبا، ورفع قبره من الأرض نحو من شبر. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي وإسناده حسن. وله شاهد مرسل عن صالح بن أبي الأخضر قال رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا أو نحو شبر. رواه أبو داود في البلاسيل، والبلاسيل دي لإيه؟ الأحاديث المرسلة يعني. وصالح هذا ضعفه يحيى القطان وغيره. قال ويؤيد ما سيأتي من النهي عن الزيادة على التراب الخارج من القبر، نهي عن الزيادة على التراب الخارج من القبر، فإن من المعلوم أنه يبقى بعد الدفن على القبر التراب الذي أخرج من اللحم الذي شغله جسم الميت، وذلك يساوي القدر المذكور في الحديث تقريبا، هيبقى هو اللي في حدود ايه شبه. واخدين بالكم ولا لا؟ قال الشافعي في الام ما مختصره: واحب الا يزاد في القبر تراب من غيره، لانه اذا زيد ارتفع جدا. لو جبنا تراب من بره وزودنا هيبقى ارتفع، يبقى عملنا ايه؟ عملنا بقى نعش ولا حاجه زي الناس اللي بتبني وتعمل قبه وتعمل كذا، وكل هذا ليس من السنه. فقال: وأحب ألا يزاد في القبر تراب من غيره، لأنه إذا زيد ارتفع جدا، وإنما أحب أن يشخص على وجه الأرض شبرا أو نحوه، شبرا أو نحوه. ونقل النووي في المجموع اتفاق أصحاب الشافعي على استحباب الرفع من قبر المذكور اللي هو شبر. الثاني: أن يجعل مسنما. يعني ايه مسنما؟ مثلث، مثل الايه؟ سنام الجمل. أن يجعل مسنما، لحديث سفيان التمار قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر مسنما. أخرجه البخاري والبيهقي ورواه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في المستخرج كما في التلخيص للحبير، يعني لابن حجر، والزيادة لهما لابن أبي شيبة وأبو نعيم. قال: ولا يعارض ذلك ما روي عن القاسم قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أمه. يعني ايه؟ يعني يا أمه، ما أمه مش كده، ايه أمه؟ أم المؤمنين. اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، فبيخاطب مين؟ السيدة عائشة. اكشفي لي عن قبر النبي وصاحبيه رضي الله عنهما. فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. قبور لا مشرفة يعني غير عالية، مش عالية، ولا لاطئة يعني لاطئ يعني ايه؟ غير مستوية بالأرض، لا هي مستوية بالأرض ولا هي مشرفة يعني عالية، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. ظل البعض ان كلمة مبطوحة يعني ايه؟ متساوية بالأرض. لو كانت مستوية بالأرض لما نفى كلمة الايه؟ لاطئة، ولا لاطئة بالأرض. واخد بالك؟ ركز. الألباني هيجيب لك الشرح ليها الآن من كلام الإمام ابن القيم. وإيه؟ قال: أخرجه أبو داود والحاكم وعنه البيهقي وابن حزم من طريق عمرو بن عثمان بن هانئ عن القاسم لي. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وأما البيهقي فقال: إنه أصح من حديث سفيان التمار. طبعا سفيان التمار حديثه موجود في البخاري، فالإمام البيهقي بيقول حديثه أصح من حديث سفيان التمار. قال: وقد رد عليه ابن التركماني. ابن التركماني ده مين يا اخوانا؟ عالم من العلماء الاحناف، قام بنقد كتاب سنن البيهقي. نقد العلماء لبعضهم البعض امر جميل جدا، بيفيد، لان كل عالم بيعطيك ما عنده من علم. فابن التركماني له استدراك على ايه؟ على سنن البيهقي، تمام يا اخوانا؟ فكثيرا ما يصيب وفي احيان يخطئ، تمام؟ يقول: وقد رد عليه ابن التركماني قال: هذا خلاف اصطلاح اهل هذا الشأن، بل حديث الطمار اصح لانه مخرج في صحيح البخاري، وحديث القاسم لم يخرج في شيء من الصحيح. قال الالباني: قلت هذا الرد لا يكفي، يعني الرد صحيح ولكن لا يكفي، لانه قد يكون اسناد الحديث المخالف لحديث البخاري اصح واقوى من سند البخاري، فلا يتم ترجيح حديث التمار إلا ببيان علة حديث القاسم، أو على الأقل بيان أنه دونه في الصحة، وهو الواقع هنا. فإن علته عمرو بن عثمان ابن هانئ، وهو مسطور كما قال الحافظ في التقريب. يعني كيف يكون حديث رواه البيهقي وفيه رجل مسطور أصح عند البيهقي من حديث رواه البخاري؟ واخدين بالكم من الخطأ؟ وذلك الألباني استدرك هنا استدراكا في محله. قال: ولم يوثقه أحد للبتة. الحافظ ابن حجر قال عليه مسطور ولم يوثقه أحد للبتة. فتصحيح الحاكم لحديثه من تساهله المعروف، ومتابعة الذهبي له من أوهامه الكثيرة التي لا تخفى على من تتبع كلامه في تلخيص المستدرك. أما بقى الإمام البيهقي فقوله أصح من حديث سفيان التمار، هذه نكبة أكبر ولا إيه؟ قال ثم إنه لو صح فليس معارضا لحديث التمار، لأن قوله مبطوح ليس معناه مسطح بل ملقى فيه البطحاء. إيه بقى البطحاء؟ قال وهو الحصى الصغيرة كما في النهاية، النهاية لابن الأثير، وهو أفضل الكتب التي فيها شرح لغريب الإيه؟ الحديث، غريب الحديث، النهاية في غريب الحديث للإمام ابن الأثير، أفضل الكتب وأوسعها. فبيقول إيه؟ إن كلمة مبطوح يعني ملقى فيه البطحاء وهو الحصى الصغير، لأنه لما حفر خرج من مكان اللحد حصى صغير أحمر، فهو ده اللي اتغطى بيه في الآخر، واخدين بالكم ولا لأ؟ فغطاه، لكنه ليس لاطئا بالأرض ولا مشرفا عاليا، ولكنه كان مسنما كما قال التمار، ومبطوح بالبطحاء وهي الايه؟ الحصى الاحمر، واخدين بالكم؟ قال وهي الحصى الصغيره كما في النهايه. قال وهو ظاهر في الخبر نفسه، في الخبر نفسه مبطوحه ببطحاء العرصات الحمراء، فهذا لا ينافي التسنيم. وبهذا جمع ابن القيم بين الحديثين فقال في زاد المعاد وقبره عليه الصلاة والسلام مسنم مبطوح ببطحاء العرصات الحمراء. شفت بقى الإمام ابن القيم جمع بين الايه؟ الحديثين ولم يعارض بينهما، قال مسنم كما قال التمار، ثم قال مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء يعني عليه الحصى الأحمر، لا مبني ولا مطين، وهكذا كان قبر صاحبيه. الثالث، يبقى بعد ما يجعله مسنما أن يعلمه بحجر أو نحوه ليدفن إليه من يموت من أهله، يعمل أي علامة أو أي شيء حتى يعرف القبر الذي دفن فيه ليدفن بجواره من؟ الأقارب. قال أن يعلمه بحجر أو نحوه ليدفن إليه من يموت من أهله، لحديث المطلب وهو ابن عبد الله بن المطلب بن حنطب رضي الله عنه. شوف الشيخ الألباني بيقول كذا الأصل، المطلب بن أبي وداعة، فصححت على ما ترى، والفضل يعود في التنبيه عليه إلى الدكتور عبد العليم عبد العظيم فجزاه الله خير. يعني أحد الدكاترة أشار على الشيخ الألباني بشيء في الرجال، فالشيخ ذكر الرجل وما صححش وسكت، لا، وقال إلا أرشدني إلى هذا فلان الفلاني. نتعلم إن إحنا ننسب الفضل إلى صاحبه، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، وكان النبي الشيخ الألباني يكثر من هذا الحديث كثيرا. المهم، قال وهو ابن عبد الله بن المطلب ابن حنطب رضي الله عنه قال لما مات عثمان بن مضعون أخرج بجنازته فدفن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثر عن ذراعيه، يعني وشال هو الحجر. قال المطلب قال الذي يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حثر عنهما ثم حملاه فوضعاه عند رأسه، يعني حمله هو لما الرجل لم يستطع أن يحمل الحجر، حمله فوضعاه عند رأسه، عند رأس مين؟ رأس الميت، يعني من فوق بعد ما دفنه وضعها عند مكان الرأس، تمام؟ وقال أتعلم بها قبر أخي، أتعلم بها قبر أخي، يعني إيه؟ بعمل علامة علشان أبقى عرفت مكان أخي مغلطش لما أجي أوصل، وأدفن إليه من مات من أهلي، يبقى علامة بعملها أتعلم بها. يعني إيه أتعلم؟ يعني حتى إذا جئت أجد هذا علامة وأعرف أن هذا هنا دفن عثمان ابن مظعون، فإذا أردت أن أدفن أحد من أهلي دفنته قريبا منه. واحد يقول هو عثمان ابن مظعون أخو النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، أخوه في الرضاعة، واضح؟ فعثمان ابن مظعون أخو الرسول صلى الله عليه وسلم في الرضاعة. أخرجه أبو داود وعنه البيهقي بسند حسن كما قال الحافظ، وترجم له أبو داود بباب في جمع الموت في قبر، والقبر يعلم، والبيهقي بقوله باب إعلام القبر بصخرة أو علامة ما كانت أيا كانت، يعني. وله شاهدان يتقوى بهما ذكرتهما في التعليقات الجيد، يا رب ربنا يرزقنا الوقوع في هذا الكتاب، يعني. الرابع أنه لا يلقن الميت التلقين المعروف اليوم، لأن الحديث الوارد فيه لا يصح، بل يقف على القبر يدعو له بالتثبيت ويستغفر له ويأمر الحاضرين بذلك. لحديث عثمان ابن عفان كان النبي صلى الله عليه وسلم لحديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد. وقال الحاكم صحيح الإسناد ووفقه الذهبي وهو كما قال. وقال النووي إسناده جيد. قال الشيخ الألباني في التعليق على حديث التلقين كذا قال ابن القيم في زاد المعاد وضعفه النووي وغيره كما ذكرت في التعليقات الجياد. ثم حققت القول فيه في سلسلة الأحاديث الضعيفة. وقال الصنعاني في سبل السلام من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله. قال الشيخ الألباني ويعجبني من قولي ويعجبني منه قوله والعمل به بدعة. وهذه حقيقة طالما ذهل عنها كثير من العلماء، فإنهم يشرعون بمثل هذا الحديث كثيرا من الأمور ويستحبونها اعتمادا منهم على قاعدة يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ولم ينتبهوا إلى أن محلها فيما ثبت بالكتاب والسنة مشروعيته وليس بمجرد الحديث الضعيف. وقد سبق لهذا مثال في التعليق صفحة 153. ثم فصلت القول في هذه المسألة المهمة ناقلا كلام عدد من فحول العلماء في مقدمتي على صحيح الترغيب، فانظر من صفحة 21 ل 34 منه. بعد كده وقف الشيخ على أن وقف على المسألة الخامسة بعد المئة، ويجوز الجلوس عنده أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وبما بعده لحديث البراء بن عازب، وأورد الحديث بجميع طرقه. والحديث في قضايا عقدية وقضايا في الرقائق حديث طيب جدا جدا، فنتكلم عنه الأحد بعد القادم إن شاء الله زي ما اتفقنا.